بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة لكتاب مختصر صحيح البخاري للعلامة الألباني رحمه الله تعالى على شيخنا عبد الله بن زيد مسلم، غفر الله له ولوالديه ولمشيخه والحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المشار إليه فيما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد تعلم نعم قبل أن تسودوا أو تسودوا نعم قبل أن تسودوا نعم تسودوا يعني تصيرون سادة. أي نعم شيخ، أحسن الله عليكم. قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يعني اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطل وارزقنا اجتناب، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم ونشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، ففي هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف فيها بيان فضل العلم وأهميته والارتباط فيه. الإنسان يغبط على العلم ويحسد عليه، وهذا يدل على فضله وأهميته. لذلك الإنسان يحرص على العلم ويحرص على إدراكه وتعلمه، لأن فيه هذه الغبطة. وفيه بيان أن العلم تظهر أهميته بالعمل بمقتضاه. إذا عمل الإنسان بمقتضى هذا العلم وفق لكل خير وهدي إلى كل خير. العمل هو أهم ما يعين على فهم العلم، وهو ثمرة العلم. فعلم بلا عمل شجرة بلا ثمر. كما أن المال الصالح الذي أخذ من طريق الحلال أخذه الإنسان من طريق الحلال وصرفه ووزعه في طريق الحلال، يحصل له أجر عظيم وفيه غبطة وفيه حسد. لكن ما المراد بلفظ الحسد هنا؟ المراد بلفظ الحسد هنا المراد به لفظ الغبطة. والغبطة هي تمني ما عند الغير من خير دون تمني زواله، بخلاف الحسد. إن الحسد الإنسان يتمنى زواله، يتمنى ما عند غير ما عند الغير من الخير، ويتمنى أن يزور هذا الخير عن غير، وهذا حسد وهو مذموم، فقد نهى الله عنه: ولا تحاسد. أما الغبطة والتمني للشيء الحميد والحسن هذا طيب ومطلوب، ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ويسعى في طلبه والحس عليه. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام. وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الآية. وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليهم وفي رواية لقيه أو لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله في هذا الباب فيه فضل الرحلة في طلب العلم وأن الرحلة في طلب العلم لها أثر عظيم وهذا ما يسعى إليه طلبة العلم وهو دليل على أن العلم لا يحصل بسهولة بل فيه مشقة وفيه جهد عظيم ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا ييأس من طلب العلم وأن يبذل كل ما يستطيع من الجهد وهذا الأمر قل من يفعله في هذا الزمان أما في الزمن الأول فكان الصحابة والتابعين لهم بإحسان يحرصون على طلب العلم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس هذا عبد الله بن أنيس سافر من الحجاز إلى مصر من أجل حديث بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخضر موسى عليه الصلاة والسلام سافر وضرب الأرض حتى أنه وجد من سفره هذا مشقة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا مشقة وتعب شديد وجوع كل ذلك طلبا للعلم وحرصا له وهذا شأن علمائنا فمنهم من بال الدم في طلب العلم والحديث ومنهم من جاع أياما ويحكى أن بعض طلبة العلم من العلماء الأجلة أنه دخل بغداد وظل فيها أياما كثيرة ظل في بغداد لا يأكل ولا يشرب ثم إنه أهدي له طعاما سمكة فلم يجد وقتا بسبب أهل العلم وحفظه لأحاديث رسول الله ليطبخها وينزجها فظلت أياما حتى عفنت فشم رائحة وتفطن أن تلك كانت السمكة التي أهديت له ويحكى عن الإمام أحمد أو غيره أنه كان يقرأ ويحفظ الحديث وكانت ابنته شفقة منها على والدها الذي يجلس أياما لا يأكل ولا يشرب أن دفعت إليه طعاما فغفل عنه منشغلا بالحديث فلما رأته غافلا عنه أخذت قطعة من الطعام ووضعتها فيه وهكذا فعلت حتى خلص الطعام وهو لا يشعر أنه يأكل. الله. كل ذلك انشغالا منه بالعلم وطلب العلم. الله. أتى أنه بعد فترة قالت له: يا أبي أشعرت أني أكلتك الطعام؟ قال: والله ما شعرت وما أحسست بلذة له أبدا. الله. لأنهم يعيشون في لذة أعظم من هذه اللذة. لذة الطعام منكح والمشرب. واحد علماء وطلبة العلم كان في بغداد وكان من العلماء الراسخين، لكنه أشغل وقته كله في العلم وطلبه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه وأرضاه. فهذا العالم علم بأمره الضيفة أو الحاكم، وعلم أنه رجل لوحده يسكن في غرفة وليس عنده أحد يخدمه، فتقديرا له أهداه جارية جميلة من أجمل الجواري ومن أعقلهن وأدينهن وأتقاهن لله. فظلت في بيته شهرا لا يدري إن كانت معه في الغرفة أو ليست معه، حتى أخذ يفكر فيها في آخر هذا الشهر، فقام إليها وقال: أيتها المرأة؟ قالت: نعم يا سيدي. قال: اخرجي فأنت حرة لوجه الله. يعني ينظر شاب في مكتب الشباب وعنده هذه البنت الجميلة، ولكن شغاله بالحديث أنساه حتى هذه المرأة الجميلة. فقالت: والله لا أخرج حتى تنبئني ما الذي جعلك تزهد فيه. يعني مثلك أعزب وفي مكتمل الشباب، وأنا بنت في مكتمل الفتوة والجمال، فما الذي يعني جعلك تزهد به هذا الزهد؟ شهر كامل لا تكلمني ولا تدري أنني موجودة أو لست موجودة، ثم بعد ذلك تقول لي أخرجي. وقال: لقد شغلت قلبي هذه الأيام عن حديث رسول الله. الله أكبر. الله المستعان. الله أكبر. أني أستطيع هذا؟ والله أنا أستطيع ولا ربع. أي والله. لا إله إلا الله. والله مع الله يسمع هذه القصص يعتقد أنها ضرب من الخير. الله أكبر. وأنت أحقر أن تشغلي قلبي عن حديث رسول الله. قالت: أما هذا فقد رضيت. يعني شوف حتى هي مؤمنة وتقية. ما دام الذي أزهدك بي حديث رسول الله فأنا راضي. وخرجت وحرة لوجه الله. وهكذا قصص عجيبة لو أخذنا نذكر بعضها لطال بنا الحديث. وكل ذلك يبين لنا كيف كان اجتهاد السلف في طلب الحديث، وأن العلم لا ينال براحة البال ولا بنوم الليالي ولا ب كما يقول قائلنا في هذا الزمان وقت الفراغ أطلب العلم، أو إذا يا شيخ أنا مشغول إذا فرغنا نأخذ درس، ما فرغنا خلينا مشغولين يا شيخ ما نصل. ما ينال هذا العلم؟ ما ينال. وقد رأينا من علمائنا اهتماما بهذا. شيخنا محمد رحمه الله تعالى ضرب أمثلة رائعة في هذا الأمر بحرصه على العلم ووقته وغيره من علماء. فكان رحمه الله تعالى وكذلك شيخنا ابن باز، ما أذكر أنني جلست معه مجلسا إلا وشغله بالعلم، فيأمر أحدنا أن يقرأ إن كان معه كتاب، حتى لو كنا في مجلس الملوك. يعني أحيانا الشيخ يكون في مجلس الملك ومعه بعض الطلاب، فأول ما يجلس بعد ما يسلم ويلقي التحية ويسأل عن أحوال الملك والملك يسأله عن أحواله لمدة يمكن دقائق يسيرة لا تتعدى دقيقتين أو ثلاث، ثم يقول الشيخ لأحد طلابه اقرأ، فيقرأ إما كتابا كان معه أو أحاديث رسول الله يحفظها أو آيات من القرآن، ثم يأخذ الشيخ يعلق عليها ويشرحها. وكذا في كل مجلس، حتى أننا في مجلس أحد العلماء ذات يوم وقد خرجنا من الدرس، يعني الدرس استغرق معنا ساعتين أو أكثر وقد انهكنا الدرس نسبيا، وركبنا سياراتنا والشيخ ركب سيارته، يعني على أساس أننا معزومين عند أحد العلماء، لزم على الشيخ أن يوجبه في وجبة العشاء. فحضرنا معه، فأول ما دخل الشيخ المجلس كنا نريد أن نرتاح نشرب قهوة ونرتاح شوي، فإذا بالشيخ يقول أشكلت علي مسألة، وكانت تلك المسألة أذكرها هي مسألة حج الصبي. قال الآن الناس تحج بصبيانهم، وبعض هذا الصبيان لا يتحمل الحج، فماذا يصنع الوالد؟ بعض الآباء يرفض الحج ويجعل ابنه يجلس في الفندق أو كذا، فهل هذا يجوز له وقد فرض الحج عليه؟ فأخذ الشيخ يتحدث عن هذه المسألة، ثم طلب من كل واحد منا، وكان كنا في حضرة الشيخ عبد الرحمن البراك في بيته وعند مكتبته، فطلب من كل واحد منا أن يبحث هذه المسألة، الذي أخذ صحيح البخاري، والذي أخذ شرح فتح الباري، والذي أخذ نيل الأوطان، والذي أخذ، وهكذا كل يأخذ كتابا يقلب فيه. فمضت ساعات حتى نسينا العشاء، وبرد العشاء ونحن مشغولين في هذه المسألة. العلم يحتاج إلى جهد وإلى بذل عجيب جدا، وهذا ما رأيناه من علمائنا كيف كانت أوقاتهم. حكينا للشيخ عبد الله غنيان ما هو من علمائنا، يعني كأنه يوري بهذه القصة عن نفسي، يقول بعض طلبة العلم يأتي الرجل الثقيل، الناس الفاضلين يضيع الوقت، فيقول يخرج إليهم وقد تأبط بشته، فيسلم فيراه الناس وقد تأبط بشته، فيقول لعلك يا شيخ عندك مشوار أو ارتباط أو كذا، فيستأذنونه ولا يدخلون، وهذا ما يريد الشيخ. ويحدثنا هو أيضا أنه يقول إذا دخل علي، وهو أحيانا ما يتكلم عن نفسه رحمه الله تعالى، ربما يوري عن غيره وهو يقصد نفسه، فقال يشغلهم ببر الكتاب أو تصفيف الكتاب أو تجليده أو أمثال هؤلاء الذين لا يستفيدون من العلم، أو يشغلون الإنسان بالسواليف والكلام اللي ما له فائدة. فهذه يعني بعض الصور التي رأيناها في عصرنا هذا من اجتهاد العلم. ومما رأيته من شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحرص على لقاء أحد إلا أن يكون مسألة علمية، حتى أنه إذا حضر مجلسه بعض الأمراء أو الملوك ينشغل بالعلم، حتى أن أحد أو أمير القصيم في تلك الدروس أذكر أنه حضر مع حاشيته، فالشيخ لم يتحرك ولم يقوم من مكانه، واستمر في درسه وكأن شيئا لم يكن، حتى أن الأمير لما طال به الوقوف اختار مجلسا من المجالس وجلس يستمع الحديث والدرس حتى انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من درسه، ودرسه لا ينتهي إلا مع صلاة العشاء. فلما قام للصلاة سلم على الأمير وصلى، ثم كان ما كان بينهم. وفي هذا الزمان أيضا أجد من بعض زملائي مشايخ وطلبة علم أكره ما يشوف أن يسافر أو يذهب لنزهة، وكان أبناؤه يشغلونه في طلب الذهاب لنزهة وغيره، فيرفض ذلك، يكون همه الأول الانشغال في العلم، ويحلف لي بالله أن جلوسه في المكتبة يسوى 1000 نزهة. يعني لو جلس في المكتبة 20 ساعة أو أكثر أو أقل ما تساوي عنده دقيقة واحدة يذهبها في نزهة ولا تقوم عنده. ولولا الضرورة القصوى يعني وإداء حق بعض الأهل والله ما أذهب ولأي مكان. صور كثيرة حقيقة ينبغي للطالب العلم يحرص عليها، وألا يعني يتساهل في طلب العلم أو يرى أن هذا الأمر سهل، بل يجتهد في طلب العلم ويبذل له ما يستطيع أو أشد من ذلك، لأن هذا العلم يحتاج إلى جهد عظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خير شيخنا على هذا الإثراء الطيب، بارك الله فيكم ورحم الله مشايخنا وغفر الله لهم. آمين وإياك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.